الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأحبائي في الله، غنيمة مجالس الذكر الجنة، كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. غنيمة يعني أجرها وثمنها عند الله، فأسأل الله أنه يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، آمين. أحبائي في الله، نكمل الآن، ما بقي معنا إلا القليل. أرجو أنكم ما شاء الله، حتى في أحد أولياء الأمور هنا قال لي أنا معجب بالشباب مرة ما شاء الله، انتباه وأدب، فأنا كذلك أنا معجب بكم اليوم حقيقة جميعا. الله يبارك فيكم على حسن انتباهكم وما شاء الله متابعتكم للموضوع. يا ابني الكريم، حبيبي، يا أخي الكريم، نوقف الكلام شوية شباب، نوقف الكلام شوية، تفضل يا ابني. طيب انك تبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله، ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك، وخصوصا الأقوال السيئة، لا تضرب إلا أن أشغلت نفسك بالاهتمام بها، وسوقت لها أن تملك مشاعر، وسوقت لها أن تملك مشاعر، فعند ذلك تضر كما ضرتها، فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا. الآن يا إخواني، الآن أشكل الناس يجدوا ضيق في قلوبهم بسبب يقول شفت فلان إيش قال علي، شفت فلان كيف مضاربات، أنا معلم، مضاربة في المدرسة، ليش يا ابني؟ قال وأنا مارر جنبه وايق فيه، مجرد أنه نظر إليه بتضارب معه. فهنا يقول كل من يخطأ معك هو في الحقيقة معايا، هو في الحقيقة ضرك ولا ضر نفسه بالكلام؟ طيب والملك الآن عم يكتب لك ولا عليك؟ عليه ولا عليك؟ عليه هو. قال تعالى ورسلنا لديهم يكتبون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهو الآن قاعد يسود صحيفته بالكلام اللي غير جيد، روح يا ابن الإيش، يسب هذا وإلعن هذا ويشتم هذا. نحن من بغي أنه ما نزعل من هذا، يعني في أحد السلف الصالح واحد قاعد يقول له كلام، بعد لما قال له انتهيت، قال له إنما هي صحيفتك املأها كما شئت. إيش يعني الكلام ده؟ أيوة، هذه صحيفتك، الملك قاعد يكتب، أنت ملي صحيفتك باللي تبغاه، شيء بطال بطال، شيء طيب طيب. ولذلك الله إيش يقول يا إخواني؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أنا أعرف إنه صاحبي يتضايق من لفظ يا دب مثلا، ما أجي أقول له يا دب يا دب يا دب. يا أخي، هذا في ميزان الحسنات ولا السيئات؟ واحد من الشباب لابس نظارة، أعرف إنه ضايق جدا لما أحد يقول له يا أبو أربع عيون، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ تبي تضحك أصحابك عليه؟ طيب الله مو قادر يخليك أنت بنظارات ولا ما هو قادر؟ المهم فكك من هذا، اتركه، أنت نفسك، هل احتاج إني أزعل من اللي قال لي يا أبو أربع عيون؟ هل احتاج إني أزعل الواحد قال لي يا دبة يا طويل يا نحيف؟ هل احتاج؟ ما احتاج إني أزعل. ليش؟ لأنه يا ابني من أسباب السعادة إني أنا أتغافل عنه، وهو الآن صحيفته يعني زودها بشيء طيب ولا بطال؟ بطال. هو ضر نفسه، فهو يضر نفسه وأنا ضر نفسي بالهم والغم؟ لا، خلاص هو يضر نفسه، أما أنا ما ألتفت. ليش؟ ما ألتفت لهذه الأمور إلا في حالة واحدة. ما هي حالة واحدة؟ واحد لازم يكون عندي قوة قلب، جالس يتحرش بيك بكلام ما هو تمام، كلام قذر، كلام بطال، يجي يقول لك يا أبيض يا أحمر يا مدري إيش، يا أنت ما شاء الله حلو، أنت مدري إيش، أنت من هذا الكلام ما ترضى بهذا الكلام. قال له يا قليل الأدب، عيب هذا الكلام، والله ما أتركه لك، خليه يخاف. أما مو واحد يقول لي كلام بطال فيه شيء من التحرش وأنا أبتسم، لا، إذا ابتسمت كأنك راضي بهذا الكلام، بين له إنه هذا الكلام قذر، قل له اتق الله. عندي طالب من الطلاب أيام ما كنت في حي العتيبية كان ماشي وقابل واحد من دول العيال السيئين، وقفوا وقاعد يقول له كلام بطال من الكلام القذر هذا، فايش سوى؟ قال له اتق الله، خاف الله. انت ما تخاف الله؟ هذا الكلام ما يقوله الا الشيطان، وقاعد يقول له كلام. والله والله شوف سبحان الله، الشاب هذا اللي سيء الكلام اللي قال له هو هذا ورد عليه كان سبب في هداية هذا الشاب الآخر. وإني والله أعرفهم الاثنين الآن وقد كبروا ما شاء الله، سبب هداية الآخر الكلام الطيب اللي نصحوا به. الشاهد إنه يا أخي لما أحد يقول لك كلام يعني ما فيه من الكلام القذر هذا، لكن فيه كلام يسيء إليك، مثلا روح شوف وجهك كيف، روح شوف مدري، لا تقعد تزعل وتتضارب مع كل واحد على حاجة كذا ما هي تمام، شوف يدك كيف، شوف رجلك كيف، شوف شوف بالله هذا ثوب تلبسه، تريق على ثوبك، تروح تزعل وتبى تتضارب على ثوب، لا تلتفت إليه، هو قاعد يسود صفحته ويملئها بشيء ما يرضي الله. انت خلي صفحتك لا تضايق، هو ضر نفسه أنا ضر نفسي كذلك، لا غير صحيح. تفضل يا ابني. واعلم أن حياتك تبع الأفكار، فإن كانت أفكاره فيما يرد عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا في الأمر بالعكس. من أكبر الأخطاء يا أخواني اللي تجيب الهم والغم التفكير في الأشياء البطالة. كيف التفكير في الأشياء البطالة؟ قاعد يفكر يخطط لأشياء بطالة، كيف أسوي كذا وكيف أفعل كذا، هذه تأكد أنها تجلب الهموم والغموم، لأنه فيها إعراض عن الله. الله جل جلاله إيش قال؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة الضيق والهم. كيف تجي بداية أي شيء سيء؟ مو تفكير؟ دحين هذا اللي سوى شيء بطال، اللي صرق، اللي نظر إلى شيء حرام، هذا كده فتح عينه وطوالي نظر ولا خطط لي قبل كده؟ خطط وسوى خطوات. لذلك الله إيش يقول؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما يجي يقول لك سوي الغلط مباشرة، لا، يجعل لك خطوات، أنت أقطع هذه الخطوات. أي شيء بطال من يوم ما يجي لك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طوالي يذهب الشيء البطال هذا ويش روح. تخيل واحد قاعد يفكر من اليوم كيف بتضارب مع واحد بعد 3 أيام، هو لما يجي خارج من المسجد أنا بوقف له ويقول لي ولد عمه أنت مسك لي هو كذا وأنا أدي له بنية كذا، إيش التخطيط هذا البطال؟ هذول ترى يعيشوا في هم وغم، لكن اتخيل واحد بالله اليوم قاعد يخطط يقول إن شاء الله الخميس القادم أبا أصوم. مجرد يا ابني نيتك الطيبة هذه أنت نلت عليها إيش؟ يقول واحد أنا إن شاء الله اليوم لما أبا أرجع في البيت أبا أغير طريقتي، أول كنت أدخل البيت أقول السلام عليكم بدون تقبيل يد أمي وأبي، اليوم أبى أسوي شيء جديد، أبى أقبل يد إيش أمي وأبي في الدخول وفي الخروج من البيت. هذا التخطيط طيب ويجلب السعادة ولا ما يجلب السعادة يا جماعة؟ يجلب السعادة. لذلك يقول لك كل ما فكرت في أشياء طيبة حتكون أنت سعيد، وكل ما فكرت في أشياء ما هي جيدة حتكون أنت في ضيق وهم وغم. تفضل يا جماعة. ومن أفعى الأمور لفرض الهم أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر، أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك. أحسنت، إيش معنى هذا الكلام؟ والله يا أخواني في أقاربي، أنا في أقاربي، إيش بك يا فلان؟ إيش بك زعلان؟ قال شفت لما كان مريض زرته أنا ومرضت بنتي ولا جاء زارها، مرضت أنا ولا جاء زارني. هذا الرجل يا جماعة أنا يعني إيش تقول له مباشرة؟ أنت لما سويت الشيء الطيب كنت تبغى الأجر من الله ولا منه؟ من الله. خلاص لا يهمك، جالك ما جالك. واحد جيت لأبوك، يا أبويا الله يديك العافية، ليش ما نزور عمي؟ من زمان ما زرناه، صلة الرحم واجبة. أبوك مثلا أو أخوك رد قال عمك ما يزورنا، إيش جوابك؟ ما يزورنا، عشان هو ما يزورنا نحن ما نزوره. إيش تجاوب أبوك أنت؟ تجاوبه بهذا الجواب، قل له يا أبويا نحن نفعل الشيء نريد الأجر من مين؟ من الله، لا نريد الأجر من عمي فلان وخالي فلان، نبغى الأجر من الله. حتى مع صاحبك، صاحبك قال لك ممكن تديني قلم عندك أبا أكتب؟ أنت عندك أقلام؟ لا ما بعطيك. ليش؟ فاكر قبل 3 أيام طلبتك قلم قلت لي ما تعطيني؟ والله ما أعطيك. لا، ما نتعامل مع الناس كذا، لأنه نحن أنتوا الشباب الأخيار تعاملكم يا إخواني تبغى الأجر من من يا ابني؟ ما نبغى الأجر من الناس، نبغى الأجر من من؟ من الله. فوطن نفسك على هذه الطريقة، إني أنا أتعامل أبغى رضا من الله، ما يهمني الناس، أعطوني ما أعطوني أنا أسوي الشيء الطيب ولا يهمني أحد. واحد فلان هذا ما عاد برد عليه السلام، كل ما اقول له السلام عليكم ما يرد علي. يا اخي انت رديت السلام، ما ايش تبغى انت؟ انت تبغى الاجر من الله سبحانه وتعالى، ما تبغى الاجر من فلان. فاهمين هذه؟ اللي بعده يا ابني. طبعا رقم 19 يقول المؤلف رحمه الله، تفضل. بالله لحظه يا شباب، شباب ابني الكريم خليك معايا، تفضل. اجعل الامور النافعه نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت الى الامور الضاره لتلهو بذلك عن الاسباب الجالبه للهم والحزن، واستعن بالراحه واجمع النفس على الاعمال المهمه. معنى هذا الكلام يا اخواني يقول لك تبغى السعاده، تبغى السعاده. في ناس لما يجي بيفكر في حاجه طيبه يحط لك اول شيء العوائق، هذه تخليك ما عاد تسوي شيء طيب، وتخلي عندك هم وغم. مثلا اديك شيء نافع، مثلا شيء نافع، واحد قرر انه يشترك في تحفيظ مثلا، فيجي يفكر الله اول حاجه لما نروح التحفيظ ممكن اقابل ناس ما هم تمام. هذا تفكير سيء ولا ما هو سيء؟ سيء. طيب واحد يقول الله كيف بدي أصوم يوم الخميس، طيب لو صمت يمكن يوم الخميس أنا أجوع مرة. قاعد يفكر في أشياء ما هي جيدة من الآن. الآن أنت لا تفكر في الأشياء غير جيدة، فكر الآن في الأشياء النافعة وكيف تطبيقها، وكيف تطبيقها. أبى أروح تحفيظ، روح، ولا تفكر في الأشياء اللي أنت ما قابلتها أصلاً، لا تفكر في الأشياء السيئة. فيقول لك من أعظم الأمور اللي تخليك سعيد في هذه الدنيا إذا حطيت هدف، لا تفكر في العوائق حقته، فكر في تطبيق إيش هذا الهدف. لو جاتك مشكلة حلها، لكن لا تتوقف عن الأعمال النافعة من أجل التفكير في الأشياء الغير جيدة. مين ممكن يعطيني مثل آخر يساعدني يعني في على هذه النقطة؟ ها فكروا كذا. ايوه شوف لما يكون الواحد ما هو منتبه ويقول ايش. طيب اعيد لك مره اخرى، ابشر. هنا يقول لك يا ابني عشان تجي لك الحياه السعيده، طيب لا تفكر في الاشياء الضاره، انما فكر في الشيء النافع وكيف تحققه بدون التفكير في الاشياء الضاره اللي تعيقك وتدخل على قلبك الهم والغم، ولا تخليك تطبق الشيء النافع اللي انت تبغى تسويه. نبغى الان سؤالنا ما هو مثال لهذا الموضوع او لهذه النقطه؟ تفضل يا ابني الكريم. لا معليش الحين ارجع لك انت، المثال رقم 2، رقم 1 ممكن ترفع الصوت شوية؟ جيد، تمام. هذا أخوكم يقول قاعد يفكر هذا الشاب، أنا لما تجي المدرسة أروح في فصل ما هو تمام. هذا الآن عم يفكر في أشياء ضارة ممكن تعيقه عن التحصيل في الدراسة ويكون ممتاز. طيب إيش الحل؟ الحل يا أخي شيل دي الأفكار الرديئة الضارة، ولما يجي وقت المدرسة روح وإنت سعيد، وروح أي فصل وحاول هذا الفصل إنك إنت تخليه فصل إيش؟ ممتاز. بالنصح الشاب اللي يقول كلام غير جيد انصحه، إنت غير هذا الفصل لو قدرت على ذلك. تفضل يا شيخ. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. إيش اسمك إنت؟ ايش ما شاء الله ابن الدكتور عاد. وانت ما شاء الله ايش اسمك؟ ايش ما شاء الله الله يوفقكم جميعا. يقول اخوكم يقول مثل هذه الدوره شيء نافع انت فكرت فيه وبشترك فيه، فجاه الله مين حيوديني؟ كيف حقعد 4 ساعات كذا؟ كيف مدري؟ دخل هموم وغموم ممكن تمنعه عن الانتفاع بهذه الدورة، لكنه هو بدأ وراح وجاء ومضى الوقت. شوفه مضى الآن كم؟ 3 أيام، ما عاد باقي إلا قليل الحمد لله، ونلتوا خير كثير، خير دنيوي وخير أخروي. أتفضل يا ابني. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. ايش اسمك؟ ونعم ابننا يوسف. ايش يقول يا اخواني؟ يقول فكره مره جميله. يقول واحد مضطر انه يفعل عمليه، يعمل عمليه، فقعد يفكر دي العمليه ممكن كذا وممكن كذا، دخل على نفسه هموم وغموم وما جاء وقت العمليه. خلاص انت توكلت على الله، روح لوقت العمليه وافعلها وان شاء الله ما يكون الا خير. اتفضل يا ابني. ومن الامور النافعه حسن الاعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لان الاعمال اذا لم تحسن اجتمع عليك بقيه الاعمال السابقه وان ضافت اليها الاعمال اللاحقه فتشد. والله يا شباب هذه النقطه معنا شيخ احمد اللي انت احمد. شوف يا احمد هذه النقطة الله يحفظك مرة مهمة، انتبهوا لها يا شباب. هذه النقطة هذه كلنا نشترك فيها. الآن أنا أقول للطلاب عندي في المدرسة من أسباب النجاح غلق كل شيء بيومه. كيف؟ واجب جالك اليوم وموعدك يعني حصة واحدة في الأسبوع مثلا يوم الاثنين القادم، لا حلوا اليوم، حلوا إيش؟ لأنه بكرة حيجي لك واجب تاني، صار بدل الواجب كم؟ ما حليته، بعده حتاخذ واجب، صار بدل الواجب كم؟ فهنا يقول لك من أسباب السعادة غلق أمورك اليوم. مثلا الآن أبوك قال لك وانت جاي من الدورة مر واشتري بريالين عيش نحتاجه في اليوم، مثلا صايمين نبي نفطر به. هذا دحين طلب واحد. أمس أنت طلب منك شيء قالوا لك في غرفتك شيل هذه الكتب حقتك رتبها في الدولاب حقك، قلت بكرة، صار بدل الطلب كم؟ لو أخرت شيء حيصير كم؟ بعدين 4، بعدين الله تشوفه يجي لك ضيق في قلبك. هنا المؤلف رحمه الله يقول لك افعل أعمال كل شيء فورا. ابني حكيني في الجامعة يقول عندهم دكتور يقول طريقته عجيبة، حتى الورقة إذا غلق منها وما يحتاجها نحن إيش نسوي؟ خليها بعد سنة الأوراق إيش؟ قد كذا. يقول هذا الدكتور لا يمكن تدخل على مكتبه موجود أوراق، مباشرة عنده فرامة أوراق ما يحتاجها حطها. أنت يا ابني الآن إذا عندك في البيت في غرفتك أو المكان اللي تنام فيه بعض الأشياء يعني عصير شربته ورميته أمس، واليوم لو خليت هذا الشيء 4 أيام إيش حيصير؟ تحتاج شركة النظافة تجي كذا أشياء. لكن كان من البداية عصير لحاله شربته انتهيت منه رحت شلته الله يكرمك ورميته. غلق أمورك أول بأول في كل حتى التحفيظ يا أخواني التحفيظ. الآن المقطع اللي عندك واحد لو أجلته في الحفظ حيصير كم؟ 2 كبر المقطع. لو أجلت كم صار؟ 3. واحد من الشباب ما شاء الله يختم في كل شهر مرة أو مرتين. إذا ما قري اليوم قعدت لها بحاجة بكرة حيصير عليه القراية بدل الجزء كم؟ 2. لو برضو اليوم حق بكرة ضيعوا حيصير كم جزء؟ هذا لما تكثر عليه الأشياء يمكن يترك العبادة يقول الله إيش خليني أقرأ هذه كلها. لذلك يا ابني حاول حفظك الله إنك تغلق كل شيء بيومه كل شيء بإيش. دحين أخذنا تقريبا 3 أشياء ولا 4 5 أشياء مين يديني منها واحد؟ واحد تفضل يا ابني. يا سلام عدم ذكر الأقوال السيئة عليك لأنك بذكرها حيصير إيش يا ابني ضر هو ضر نفسه وانت ضريت نفسك. ابني الكريم تفضل. نعم هذه نأخذها من أي نقطة؟ يا سلام أحسنت أحسنت. ها يا شيخنا أيوة فكر في أحداث اليوم أحسن. هاي ابن الكريم يا سلام عدم التفكير في الأشياء السيئة. ها باقي شيء ولا غلقت؟ تفضل. أحسن ممتاز ممتاز. ما أيوة لا هذه أخذناها في اللقاء الأول اللي هو انظر لمن هو أقل منك لا من هو. كمل يا ابني. طيب الآن نرجع لكم الآن نرجع لكم تفضل. وينبغي أن تتخير الأعمال النافعة الأهم فالأهم وميز بين ما تخير النفس. طيب الآن حخلي واحد عيد للأخير هذا الشباب اللي تكلموا ورا الشباب اللي تكلموا ورا. ابني إيش اسمك؟ أيوة إيش؟ ما أسمعك. هيا أباك تعد لي هذه الأخيرة. طيب الآن حيقولها أباك تعد لي هي مرة أخرى تفضل. وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم والأهم وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه فإن ضده يحدث السامة والممل والكدر السامة. طيب هذه أخواني النقطة الأخيرة اللي ذكرها رحمه الله تعالى الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي قال رحمه الله يقول ابدأ في جدول أعمالك عشان لا يجي لك الهم وغم. ابدأ بالأهم فالأهم يعني الآن أنت في البيت ما شاء الله أختك طلبت منك أمرا وأبوك طلب منك أمرا وعندك أمر طلبوا معلم التحفيظ الآن كم؟ 3 أشياء. اطلب ابدأ الأهم في الأهم الأهم في الأهم. أمر أبويا وأمي ماذا طلبوا مني بعدين أداء أشياء البيت بعدين أبدأ بالأشياء حقا. هذا الشيء يا أخواني الأهم في الأهم يبعد عنك السآمة وأيضا يجعلك تنتهي من أعمالك بدون ما تتراكم عليك وتشعر بإيش بضيق في قلبك. إيش الفرق بينه وبين النقطة اللي راحت؟ النقطة اللي راحت يقول لك إذا كلفت بشيء غلقه فورا. هنا إذا كلفت بمجموعة أمور ماذا تفعل؟ إذا كلفت بأمور ابدأ فيها. واحد يقول الله أمي أعطتني ورقة كبيرة كلها طلبات. توكل على الله وابدأ إيش الأهم في الأهم منها. طلبتني أشتري من محل كذا وش طلبت مني إني أروح بيت عمتي مع أخي ووصل أشياء ابدأ الأهم فيش فالأهم بكذا إن شاء الله الشيء الكبير اللي عليك صار شيء صغير وما وجدت ضيقا ولا هما فيك. أقول يا أخواني بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله كذا انتهت هذا الكتيب الجميل الرائع. أرجو منكم إنكم تراجعوا، وأرجو منك إنك تروح البيت وتجلس أمك وأخوانك، قل لهم بقول لكم أشياء تبعد عنكم الهم والغم. وأرجو منكم إنك تسوي ملخص في البيت، إيش أهم الأسباب من هذه اللي رأيتها أنت إنك فعلا لو فعلتها حتجد إيش السعادة. بس لحظة الآن. وأرجو منك شيئا آخر يا ابني، مع يقولون اقتضاء العلم العمل، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. إيش فائدة إنك تتعلم وما تطبق؟ ابدأ وطبقوا هذه الأمور في بيوتكم، الله يرفع قدركم. شكرا شكرا مرات عديدة لأدبكم وحسن استماعكم، ما شاء الله تبارك الله رائعين جدا، الله يرفع قدركم جميعا. الجوائز الآن إن شاء الله نبقى نختار أرقام، تأذن لنا يا شيخ؟ طيب رقم يا إخواني 20، أتفضل يا ابني. لا أحد يقول لي شيء، من يوم ما تقولوا لي شيء ما عاد. لا أنا كذا أبدأ 20 بعدين أطلع على فوق. تفضل يا ابني الله يحفظك. أيوة أكيد. لا تقول لي هو اللي يقول لي رقم ما حأختار. ما شاء الله. طيب أتفضل يا ابني. قارئنا الشيخ محمد أتفضل. طيب رقم يا إخواني 85 موجود؟ تفضل يا ابني. رقم 63 موجود؟ تفضل يا شيخ. ما شاء الله جاية هدايا، اطمئنوا. ايش اسمك؟ عبد الله سمير. ونعم الله يحفظك. طيب رقم يا اخواني 45، اين الرقم؟ ما شاء الله. ها؟ طيب انت 45 برضو؟ طيب خلاص وصلتك، وانت الان يجيبوا لك هديه. طيب ابشر. لا هذه حقه تمس. ها طيب ما في مشكله، بالعافيه ان شاء الله. دحين جايه. ابشر جايه الخير. ابشر. في واحد الله يدي العافيه اداني هديه، قلت له ايش هذا؟ ايش قال لي؟ ايوه حقت رمضان الله يدي العافيه. هذا ما شاء الله اشتغل بما ينفع يعني اثناء ال. في شيء جاي هدايا ولا خلاص؟ طيب في المبلغ هذا؟ ايوه. طيب بالسؤال هذا؟ اي عبي رقمك، جهزه ولا توريني هو، لا توريني هو. أول شيء تفضل يا شيخ. الشيخ عبد الحميد تفضل. لا توريني رقمك، لا. هذا رقمك من أمس. ما أخذت رقم اليوم؟ ما أخذت. طيب خليه معك، ما في مشكلة. طيب يا اخواني رقم 110. 110 ادي الشباب. شيخنا ممكن الاخ. رقم 118. رقم 94. ما شاء الله. وري الشيخ. رقم 9 ما شاء الله. رقم 88 ما شاء الله ما شاء الله. وقف، خذ الهدية، لكن أبغى أقول لك شفت كل الـ الوسائل الدينية واحدة منها بس. كل إيش؟ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 21 سبب، أديني واحد منها، أديني أي شيء استفدته من الكلام، لأن شفتك ما شاء الله تتكلم كثير الله يبارك. ها؟ يمكن بعد ما تأخذ الهدية تفتكر. ها؟ طيب قوة القلب، أحسن قوة القلب. تسعة زوجة تذكرت تسعة؟ أيوة أيوة. اتفضل حبيبي اتفضل. طيب رقم 50 رقم 25 أي واحد يقول رقمه ما نختاره. مية وثلاثة وثلاثين موجود. مية واثنين وعشرين رقم 58 موجود؟ 58 ها فين؟ اي فين الرقم؟ الرقم كم رقمه؟ 58 58 اي تفضل الاخ عشان ما اخذ واخبرناه انه ياخذ اللي بنفس رقم امس. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. باقي ال100 ريال، ال100 ريال 50 50 سؤال ولكن بالرقم، نختار رقم. الرقم لك يا شيخ. لا لا ساعدني الله يحفظك. رقم 12 رقم 12 ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف حالك؟ سمع الأمس حضرت؟ اليوم حضرت؟ ما شاء الله. أديني أي فائدة من اللي استفدته؟ أي فائدة؟ في فائدة؟ أي فائدة؟ إيش استفدت؟ إيش سمعت مني؟ أي شيء سمعته وعجبك؟ في شيء؟ ها أبعطيك الهدية للدنيا. حتى صرف ما. طيب عند الشيخ تفضل. طيب خلاص الله يوفقك. ممتاز ما شاء الله فاز بمبلغ من المال. طيب هذا مبلغ ترقى الله يديك. طيب. رقم آخر تنويع يعني. رقم 3 موجود؟ رقم 3 تفضل يا شيخ. حضرت أمس يا ابني؟ أمس حضرت ولا اليوم؟ حضرت أمس واليوم حضرت. أعطيني ثلاثة أسباب من وسائل الحياة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. اديني ثلاثة أسباب. قول اي حاجه، اي شيء انت تشوفك انك استفدته من ال... ارفع ارفع أنا. ايوه قوه القلب. ايوه ممتاز، ارفع الصوت. كيف او ما نذكر الاشياء ايش السيئه؟ ايوه طيب. لا من الاشياء اللي قلناها ايش افتكر فاكر من امس واليوم؟ طيب اول سبب من اسباب الوسائل المفيده. طيب ايش مؤلف الكتاب ما اسمه؟ عبد الرحمن ايش؟ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. طيب الكتاب ما اسمه؟ الوسائل للحياة السعيدة. طيب الله يديك العافية. الا ما شاء الله. كم الارقام هي؟ مبروك. مية واحد وعشرين. طيب شوف يا ابني لو عرفتها والله تأخذ الخمسين تستاهلها 100%. أول سبب وآخر سبب وشكرا. الإيمان والعمل الصالح 25 ريال. أيوة وآخر سبب. لا نحن ما نبغى الهم والغم، البدء بالأهم. لا البدء بالأعمال الأهم فالأهم. طيب أدينا أي سبب آخر. أي سبب آخر من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. لا إيش هي الوسائل اللي تخلينا نبعد من؟ أخذنا 21 سبب، أنت أخذت الآن السبب الأول قلت الإيمان والعمل الصالح، إيش الأسباب الأخرى؟ متى ولد الشيخ؟ 1300 أو كم؟ لا طيب متى توفي؟ لا ولد 1307 وتوفي 1376. طيب أدينا فائدة استفدتها كذا، شفت أن فائدة أنت عجبتك يعني ويمكن الرهبة يعني. ايش بقول هم والغم؟ طيب هو الهم والغم كل درسنا كيف نزيل الهموم والغموم؟ كيف نزيلها؟ كيف نزيلها؟ كيف نزيل الهموم والغموم؟ ايوه طيب نسيان الماضي يا شيخ. هاي يا شيخ نسيان الماضي. ذكر الأخ ها شيخنا نسيان الماضي ذكرها فكذا كملت الاثنين. شكرا يا شباب، الله يجمعنا وياكم في الجنة وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.